بيقول لي حكم الصلاة في مسجد به بدعة. طبعا الصلاة في غيره أولى، ما في كلام. وما حكم الصلاة وراء إمام صاحب بدعة؟ أنا اتكلمت في هذا الموضوع وأنا بتكلم في أحكام الإمامة، قلت بنفرق بين بدعة تخرج من الملة وبدعة تبطل الصلاة، وبدعة لا تخرج من الملة ولا تبطل من الصلاة. البدعة اللي تخرج من الملة أو تبطل الصلاة شيء عقل اهو، بالعقل سريعا اهو، فلا يجوز الصلاة خلف صاحبه. أما البدعة التي لا تخرج من الدين ولا تبطل الصلاة فصاحبها تجوز الصلاة خلفه إن شاء الله تعالى. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة إن صحت صلاته عن نفسه فقد صحت صلاته عن غيره، وإن كانت الصلاة خلف غيره أولى، ولكن إن صليت فصلاتك صحيحة، فصلاتك صحيحة. ابن عمر صلى خلف الحجاج،